نتكلم عن باقي الشروط. الثالث من الشروط أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس، طاهرا من الحيض والنفاس، ويعتبر هذا أي يعتبر الطهارة من الحيض والنفاس في المدخول بها، يعني لو لم يدخل بها يجوز تطليقها وإن كانت حائض ما يخالف. زين، قال الحائل، الحائل، الحائل في مقابل الحامل، يعني الحاضر زوجها للغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر، فلو طلقها وهما في بلد واحد أو غائبا دون المدة المعتبرة وكانت حائضا أو نفساء كان الطلاق باطلا. لماذا؟ لأنه كان في بلدها وطلقها ففادت طلاقه لها أنها حائض أو أنها نفساء، والنفساء يعني التي شنو وضعت ما زالت في أيام نفاسها، فيبطل الطلاق. علم بذلك أو لم يعلم؟ إذا كان دخل بها، طبعا إذا كان دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فلا حاجة إلى هذا الشرط. أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثم طلق صح، سافر مثلا عنها زين وبعد 4 شهور مثلا طلقها، فيصح طلاقه لها لعلمه أنها قد انتقلت من حيض إلى آخر ثم ماذا طهرت من حيضها. قال إذن هو يعلم طبعا أن متى تأتيها الدورة الشهرية، فهو لما انسافر عنها كان قد وطئها، فلا يجوز أن يطلقها لما أن وطئها في هذا الطهر. فلما أن سافر بعد شهرين علم على أنها انتقلت من هذا الطهر، هي دخلت في طهر آخر إما بحيض وإما بحمل مثلا، فطلقها فصادف طلاقه أنها حائض، فنقول طلاقه صحيح أيضا وتكون هذه المرأة مطلقة حتى لو اتفقا في الحيض لأنه غائب عنها. طهرت ولم يوقع، أحسنت، لأنها هي طهرت ولم يوقع. وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه، السلام عليكم ساكر رفيق، جاز طلاقها مطلقا. وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا. ومن فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية يعبدها الغالب في الحيض، ومنهم من قدرها ب3 أشهر أنه بعد 3 أشهر يمكنه أن يطلق عملا برواية جميل، وجميل ثقة جليل، جميل بن دراج أحد أصحاب الإمام صادق عليه السلام، برواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، والمحصل ما ذكرناه. ولو زاد عن الأمد المذكور ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب، فهو بمنزلة الغائب، موجودة في البلاد ولكن ما يلتقيها شهرين ثلاثة كذا فطلقها، حتى لو صادف طلاقه لها وهي حائض يحصل الطلاق، لأنه في هذه الحالة يكون في حكم الغائب عن زوجته. الرابع أن تكون مستبرأة، فلو طلقها في طهر وقعها فيه لم يقع طلاقه، لم يقع طلاقه، ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة، لأن اليائسة لا حيض لها ولا عدة. وفي من لم تبلغ المحيض، طبعا 9 سنوات قطعا بالغة يعني. وفي الحامل والمستراحة بشرط أن يمضي عليها 3 أشهر لم ترى دما معتزلا لها، يعني 3 أشهر ما قربها فيجوز له طلاقها. ولو طلق المسترابة، المسترابة يعني شنو؟ التي لم ترى دما فتظن على أنها ماذا؟ حامل، ولكن لا، قد تتأخر عنها الدورة حتى 9 أشهر قد تتأخر ما تجيه. بعض النساء نتيجة لمرض ما ترى الدم، فهل هي حامل أم لا؟ فتبقى مسترابة في أمرها. هل السود يكون بعد الولادة أو لا؟ لا، هي مطلقة هذا. ولو طلق المسترابة قبل مضي 3 أشهر من حين المواقع لم يقع الطلاق. الخامس تعيين المطلقة. لا بد من تعيين المطلقة، وهو أن يقول فلانة طالق، شوف فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال، يقول مثلا فلانة بنت فلان حليلة موكلي فلان ابن فلان طالق، خلاص بيحصل. أو يقول هذه المرأة طالق، أو زوجتي هذه طالق، ويشير إليها بما يرفع ماذا؟ احتمال، بما يرفع الاحتمال للغير. نعم. فلو كان له واحدة فقال زوجتي طالق صح الطلاق، لأن ما عنده زوجة ثانية لعدم الاحتمال، يعني ما عنده احتمال أن تكون أي واحدة لأن هي واحدة. نعم. ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة صح، حيا في قلبه واحدة قال زوجتي طالق قصدها، يصح طلاقه لها ويقبل تفسيره. وإن لم ينوي قيل يبطل الطلاق لعدم التعيين، لأن الشرط في صحة الطلاق أن تكون مرأة معينة، هنا لم تكن مرأة معينة، وعند مثلا زوجتان، وعند مثلا 4 زوجات، وقال زوجتي طالق وإحنا ما نعرف أي واحدة من هذه الزوجات، قيل يبطل لعدم التعيين وما عين، عينت واحد قال ما عينت، يبطل لعدم التعيين، وقيل يصح وتستخرج بالقرعة وهو أشبه. ولو قال هذه طالق أو هذه، هذه أو هذه، قال الشيخ رحمه الله يعين للطلاق من شاء، وربما قيل بالبطلان لعدم التعيين، لا بد من التعيين. أما يكون هم متردد في تعيين، في التعيين بين هذه وتلك، إذا ما صار تعيين فالرابع على. ولو قال هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الثالثة. طبعا ويعين من شاء من الأولى أو الثانية، ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة، وربما قيل بالاحتمال في الأولى والأخريين جميعا، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخريين معا. والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة، لا في الكل إشكال لعدم تعيينه للمطلقة. ولو نظر إلى زوجته وأجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال أردت الأجنبية قبل. ولو كان له زوجة وجارة وكل منهما سعدة، كل واحدة منهم شنو تسمى؟ سعدة، فقال سعدة طالق ثم قال أردت الجارة لم يقبل، لأن إحداكما يصلح لهما، وإيقاع الطلاق على الإثم يصرف إلى الزوجة وهي وفي الفرق نظار. هو في كل إشكال لازم يعين، إذا قال جارتي يطلق باطل ما حصل، إذا قال لا قصدت زوجتي يحصل الطلاق. ولو ظن أجنبية زوجته فقال أنت طالق لم تطلق زوجته، لأنه قصد المخاطبة، قال أنت طالق، تواحد عنها هذه زوجته. ولو كان له زوجتان زينب وعمرة فقال يا زينب، فقالت عمرة لبيك، فقال أنت طالق، طلقت المنوية للمجيبة، لأن في تعيين ضمني فرضه. ولو قصد المجيبة ظنا أنها زينب قال الشيخ تطلق زينب، وفيه إشكال لأنه عين بالإشارة وظن أنها زينب، يعني في تعيين بالإشارة والقصد واحدة صارت إشارة. نعم نعم، والإشارة التعيين واحدة والإشارة إلى الأخرى أيضا في إشكال. إيه؟ وشار لزوجته وحده ويقتل أن زوجته بنقول تطلق المقصودة. يعني إيه؟ شوف قال تطلق زينب وفي إشكال، لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، فلم تطلق المجيبة لعدم القصد ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها. يعني وقصد مثل الشرعية وصلح أخرى. نعم نعم. الركن الثالث في الصيغة يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.